والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سياق الآيات في سورة المؤمنين لا يزال في بيان أحوال المعاد وما يحصل للناس من الحسن والحساب، وقد مر بنا آيات تبين محادة الإنسان ومعاندة في البعد، وأن الله تعالى بيّن أنه خلقه في الأرض من شيء سيحادثه في البعث لهوا، وأنه سيحشر هؤلاء المسلمين وسوف يحضرهم حول جهنم. ثم ذكر الله جل وعلا بعد هذا أمرا يجب أن يتنبه له كل إنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. روى الإمام أحمد بسنده قال اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يذكرها مؤمن، وقال بعضهم يذكرونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: ان اختلفنا في الورود، فقال يردونها جميعا. قوله جل وعلا: وان منكم الا واردها، الضمير في واردها يعود الى جهنم، يعود بالله. لان الورد ذكرها في الايات السابقات بقوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقد جاء في روايات متعدده في الورود، واشهر ما ورد في هذا هو الورود على الصراط، وهو جسر منصوب بين الجنه والنار، حيث يمر وهو منصوب على مسجد جهنم، يمر من فوقه الناس يتجهون الى الجنه، فاهل الكفر يسقطون. جاء في وصف هذا الصراط انه احد من السيف، وانه هو الناس فوقه على قدر اعمالهم، فمنه من يمر كرمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل زياد، ومنهم من يمر كالابل، ومنهم من يمر يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من ومشيه يخطو خطوه ويتعثر اخرى، وعلى هذا جد كلابيب، فمحبوس نادم ومقبة في النار، نعوذ بالله من جهنم. وقال المفسرون ان الورود الى جهنم هو هذا الورود، لانهم يمرون من فوقها على قدر اعمالهم، وعلى الصفه التي مرت وقد جاء بهذا احاديث صحيحه في البخاري ومسلم. وقال بعض المفسرين انه ورود الى جهنم لكنها على الذين امنوا تكون بردا وسلاما، ثم تمتص اهلها وتركض من ليسوا من اهلها، بمعنى انها تجذب من كان من اهل النار ويسقطون في قعرها. كان على ربك حتما مقضيا، اي ان الله جل وعلا حكم بهذا وقضى. وقد ورد عن ابي اسحاق قال: كان ابو ميسره اذا يدخل النار ويطلع منها أنه صبي سعلا. دخول النار صعب ومصيبة وكارثة، فيجب على الإنسان أن يعمل على أن يدخل النار أبدا ويجاهد في هذا ولو أخطأ يتوب إلى الله ويعمل الصالحات، لأن الحسنات تذهب السيئات. يكون الإنسان مبتلى بعمل إلا أنه يظلم بعض الموظفين ويحب إيذاءهم وهو مكروه من الكثير، فهل يحب لمن ظلم أن يدعو عليه بالهلاك وأن يسلط الله عليه من يفعل فيه كفعله بغيره؟ أولا هذا الإنسان يجب أن ينصح ويبين له خطأ، ويكون الذي ينصحه إنسان حكيم لا يستثيره ولا يجعله يتمادى في ظلمه ويزيد ظلمه للآخرين ويعلمه على هؤلاء المساكين الذين يحتوون بماله. الأمر الثاني أنه يجب أن يهدى إليه بعض الكتب والأشرطة التي تبين حكم من ولي مسؤولية، فإن من ولي مسؤولية اثنين فإنه يؤتى به يوم القيامة مربوطة يداه بعنقه، إن كان قد أحسن في ولاية فكت، وإن كان قد أساء أوقف بينهم يوم القيامة وأوقف ثم كبت النار. فلا يظن الإنسان أنه إذا تحمل مسؤولية ولو كان رئاسة قسم أو إدارة مدرسة أو عمل شركة أو رئيس موظفين في دكان، فكل هذه مسؤوليات، فلا يستهين الإنسان بمثل هذه الأمور. وأما الدعاء على الآخرين على من ظلم فإن دعوة المظلوم مستجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ويترفع فوق الغمام ويقول الله تعالى لا يستجيبن لك ولو بعد حين. فيجب أن يتنبه الإنسان لعظيم وظلم الآخرين وما يترتب عليه من عقوبات عاجلة وآجلة. يكون معكم زواج المتعة. زواج المتعة محرم، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. إلا عمل فسق محرم قبل أن يخرج من مكة. فهو نكاح محرم لا يصح ولا يجوز. من الصلاة عند إقامة الصلاة للعصر، فصليت ركعتي الصلاة بعد